الحوان، تعريفها الحوانة بفتح الحاء، وقد تكسر مشتقة من التحويل أو من الحقول، تقول حالة عن العهد إذا انتقل عنه حقولا، وهي عند الفقهاء نقل دين من ذمة إلى ذمة، نقل دين من ذمة إلى ذمة، أي من شخص إلى شخص. فمن كان عليه دين وله عند آخر فأحال دائنه على من له عنده، وجب على الدائن التحول إن كان المحال عليه ماليا، ماليا يعني إيه؟ غنيا يعني عنده مال، لقوله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم. يعني إيه؟ يعني مطل الغني ظلم؟ ومطرة القادر على السداد ظلم. فإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع، إذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع، أكتب عندك كده. والجمهور على أن الأمر في قول النبي فليتبع للاستحباب وليس للوجوب، والجمهور على أن الأمر في قول النبي فليتبع على الاستحباب وليس على الوجوب. إزاي يا أخوانا الحوالة دي؟ وهو الراجح الحوالة دي معناها، بص احنا معنا ثلاثة، اثنان مدانين مدين ومدين، وفيه دائن ليس بمدين. الاول انا لي عم احمد دين، واحمد له عند ابراهيم دين، يبقى الاولاني دائن وليس ايه بمدين. الثاني مدين وايه وليس لا ودائن مدين ودائن. الثالث مدين بس وليس بدائن، يبقى دائن وليس بمدين. الثاني دائن ومدين، الثالث ايه مدين وليس بدائن. فالثاني اللي هو مدين للاولاني ودائن للثالث، حول الاولاني على مين؟ على الثالث. على الثالث انا ليه عندك حق، ليه عندك 1000 جنيه وانت ليك عندي غيرك 1000 جنيه، فانت قلت لي انا هحولك على فلان تاخد منه ال 1000 جنيه، هل يجب علي؟ الرسول بيقول فليتبع الجمهور عليه الاستحباب، فاذا اتبع احدكم على ملي فليتبع، بمعنى لو حولك المدين على اخر مدين له هل يجب عليك أن تتحول أم هذا برغبتك؟ ذهب البعض إلى الوجوب لأمر النبي، وذهب الجمهور إلى الاستحباب، وهذا هو الظاهر. الاستحباب ليه؟ ليه؟ لأن ممكن أنت، أنا أولا الحق بتاعي عندك أنت، فأنت ما تحولنيش على غير، يمكن أنا مش ضامن الغير ده لكن ضامنك أنت، يمكن أنا معرفوش صعب التعامل معاه، ثم إن حقي معك أنت، فهذا على سبيل الإرشاد وليس على سبيل الإلزام. تعال بقى نشوف كده الأحكام، شروط الحوالة 230، شق الميسر 230. واحد، الشرط الأول لصحة الحوالة رضا. طب بص كده معايا، هو بقول رضا المحيل، المحيل انا بقول هي المحال، هي المحال، هي المحال، المحال اللي هو الاولاني، صلحت رضا المحال. رضا المحال ازاي؟ ده رضا المحال دي معناها انا اللي هو دائن ومدين. انا بص انت مدين لي وليك دين عند واحد تاني، مين المحال فينا؟ انا المحال. لا حضرتك المحال، انت المحيل، انت المحيل، مش انت بتحولني للتالت، التاني بيحول الاولاني للتالت. انا ليه عندك دين وانت ليك عندي دين، فانا بطلب منه حق فروحت انت محولنا على التالي. الحال هو انا المحال. رضا المحيل ده رضا في ايه؟ لا لا ما هو اللفظ غلط. اكتب رضا المحال. رضا المحال لانه مخير في جهات قضاء الدين فلا تتعين عليه جهه قهرا. يعني هو مخير في ان هو ياخد دينه من مين، فانت ما تجزمنيش على سبيل القهر. وبعض العلماء فصل وقال لو كان يعني ان كان المحال عليه غني وصاحب دين ومضمون فيجب ان يتحول، وان لم يكن مضمونا فلا يجب عليه. وهذا تفصيل اجتهاد يعني. يبقى الجمهور قال على الاستحباب مطلقا، والبعض قال على الوجوب، والبعض قال على الوجوب ان كان المحال عليه غنيا مضمونا بدينه وماله. ان كان المحال عليه مضمونا بدينه وماله. الشرط الثاني كون المالين المحال به وعليه متفقين قدرا وجنسا وصفة. يعني لابد المالين الاثنين يكونوا متفقين قدرا، هو المبلغ واحد، وجنسا وصفة. يعني أنا لي عندك 1000 جنيه مصري وانت ليك عند ابراهيم 1000 جنيه مصري، يبقى قدرا وجنسا وصفة يبقى تحولنا، يبقى هنا الحوالة. انما انا لي عندك 1000 جنيه مصري وانت ليك عنده 1000 دولار، اختلف الجنس، اختلف جنس العملة، يبقى لا تصح الحوالة. ليه ما يديهم من 1000 جنيه ده 1000 دولار؟ لا، هم العلماء وضعوا هذا الشرط عشان يبقى ايه، تبقى المسألة منضبطة. ان الدينين احنا عندنا دينين اتنين، واحد له حق وعليه، واحد له حق وليس عليه، واحد له عليه واحد عليه. فالتاني اللي له عليه بيحول اللي له على الايه، على اللي عليه. واضحة المصطلح؟ واحد له وما عليهوش، والتاني له عليه، والتاني عليه وما لهوش. فاللي له عليه بيحول اللي له على اللي عليه. واضحة؟ طيب، يبقى كون المالين المحال به وعليه متفقين قدرا وجنسا وصفة، يبقى الدين يكون موحد. الشرط الثالث أن يكون المحال به دينا مستقرا في ذمة المحال عليه. أن يكون المحال به دينا مستقرا في ذمة المحال عليه، ويترتب على انعقاد الحوالة الصحيحة حسب ما ذكر انتقال الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. والله أعلم.